والكاتب هذا كنا نعرف عن كتابات قديمة ليست جيدة، فيها كتاب سماه من هنا نبدأ أو نحو هذا الاسم وهو ليس بجيد، كتب عليه ردود، فإن كان اعتدل بعد ذلك فلا أدري، يعني يبطل على كتاباته الأخيرة ولا كتابه المشار إلى هذا. جزاكم الله خيرا. بعض الكتاب الإسلاميين يحمل كثيرا على ابن كثير ويرجح ابن الجوزية في بعض الشروح، فما هو رأيكم؟ تفسير ابن كثير تفسير العظيم، تفسير السلفي على طريقة السنة والجماعة، ويمتاز بالعناية بالأحاديث وتطريقها وإبرازها إلى مخرجيها، فلا أعلم له نظيرا، كتاب عظيم ليس له نظير من جهة العناية بتفسير القرآن بالآيات والأحاديث، لكن يفوقه بعض التفاسير الاخرى في العنايه بالمعاني والقراءات، اما من جهه تفسير القران بالقران والعنايه العظيمه السلفيه والعنايه بالاحاديث فليس له نظير فيما اعلم، ما شاء الله، لا من الجوزي ولا غيره. ابن الجوزي له اغراض في العقيده، هذا يقول ابن الجوزيه، ابن الجوزي وعلى قيم الجوزيه، نعم، تفسيره في مفيد، ولكن تفسير ابن كثير يمتاز عليه في جهات كثيره كما تقدم، ويمتاز على غيره من التفاسير ايضا. جزاكم الله خيرا. هل يمكن ان اختار احد العلماء الاربعه مثلا المشهورين لكي اعمل على طريقتهم دون الاخرين واقرا له لكي اتمكن من التطبيق فعلا؟ ليس لك ان تقلد واحدا مطلقا، لو عليك ان تسال اهل العلم عما اشكل عليه، والتقليد لا يهمك، بل يجب على طالب العلم ان ينظر في الادله الشرعيه ويحترم تقتضيه الادله سواء وافق العلم الاربعه او لم يوافقهم، واذا كان عاميا فانه لا يقلد احدا من هؤلاء، بل يسال اهل العلم في زمانه، اهل العلم بالسنه، اهل العلم بالبصيره، يسالهم عما اشكل عليه ويعلم بما يستاذه، لأن مثله لا يعرف يميز بين الصحيح والصغير من أقوال العلماء، لا يعرف الحق من الباطل، فالعامي يحتاج إلى من يقوده إلى الحق ويدله عليه من علماء السنة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.